أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز أن يذبح ذبيحة بنية العقيقة والأضحية؟ اللي يظهر يعني من كلام أهل العلم أنه لا، هذان يعني حكمان كل حكم له سببه ولا يتداخل. فالأضحية معروف يعني سببها ووقتها، والعقيقة كذلك لها سببها وحكمها، فلا ينبغي. وإن كان بعض أهل العلم كأنه يعني تساهل في هذا، لكن الذي ينبغي أنه إذا جاءت الأضحية بحكم أن وقتها محدد في أيام معدودة محدودة، فينبغي أن يبادر إليها. والعقيقة وقتها مفتوح، إذا لم يتيسر له عند ولادة المولود في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الأسبوع الثالث، فيؤخرها إلى أن ييسر الله له. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة الحديث؟ سبقا بينا مرارا هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. وقلنا إن المحققين من أهل العلم يضعفونه، وأنه ليس بصحيح، ليس بصحيح، ولا ينبغي أن يسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أهل العلم: لعله التبس بحديث آخر مماثل له، لكنه يختلف اختلافا تاما. وأيضا هو من رواية أنس رضي الله عنه: من صلى 40 يوما، ما هو 40 صلاة، من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام من غير تقييد بمسجد الرسول عليه الصلاة في أي مسجد كان. من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يصححه أهل العلم ويقول صحيح ثابت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا كان الشخص في وظيفة في قطاع خاص، مدير مثلا، هل يقبل الهدية من الطيب أم لا؟ لا، ما ينبغي. يعني الموظفون عموما حتى القطاع الخاص إذا كان له أثر، يعني بعض القطاعات الخاصة يعني لها أثر بخدمة المجتمع والناس وبعمل المؤسسة والشركة، فالأولى أنه ما يقبل هذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول: أمي كبيرة في السن ولا تستطيع الذهاب إلى الحمام، فهل يجوز أن أعتمر عنها؟ ما دامت على قيد الحياة فما ينبغي الاعتمار عن الحي، خاصة إن كانت قد اعتمرت أدت العمرة، وإن كانت أيضا لم تؤدي العمرة فالله سبحانه وتعالى لم يكلفها. الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا. إذا كانت لا تستطيع الوصول للحمام فمن باب أولى أن لا تصل إلى مكة، فالله سبحانه وتعالى قد عذرها، فلماذا تشغل نفسك بشيء يعني هي معذورة فيه وتؤجر على نيتها؟ فاصرف جهدك ومالك في شيء آخر أولى من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة للزوج، هل يقدم مصلحة الزوجة أم مصلحة الوالدين؟ وكذلك المرأة، هل تقدم مصلحة الزوج أم الوالدين؟ هذه من الأمور العويصة إذا ابتلي بها الإنسان، لا شك أنها من الإشكالات والابتلاء إذا تعارضت المصلحتان، مصلحة الزوج مع مصلحة والدي الزوجة، أو مصلحة الزوجة مع مصلحة والدي الزوج. والموفق والحكيم من يستطيع أن يجمع بين المصالح بنوع من الحكمة، لكن إذا تعارضت فهذا أمر صعب. فلا شك أن الوالدين مكانتهما لا تخفى، وبرهما ما ينبغي التفريط فيه بحال من الأحوال، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في عدة مواضع التأكيد على حق الوالدين وقرن حقهما بحقه، والأحاديث الصحيحة هي الأخرى. فالزوج إذا رأى أن الأمور لا تستقيم وأن الزوجة وجودها يعوقه عن بر والديه أو يؤثر، فلا يسعه إلا الطلاق في هذه الحالة إذا ما استطاع أن يجمع بين الاعتراضات ويوفق ويقنع الزوجة إذا كان التقصير منها، أو يقنع والديه إذا كان التقصير منهما. فضاقت عليه الأمور إلا أن إما أن يرضي زوجته ويغضب والديه، أو يغضب يرضي والديه وتغضب زوجته. فالذي يظهر في مثل هذه الحالة أن الطلاق أو أولى، لا يمكن، هو يطلق ويجد زوجة وأخرى وثالثة، لكن من له بأم وأب؟ ما هما إلا أب واحد وأم واحدة. أحسن الله. المشكلة في حق الزوجة هي التي الإشكال في حقها أشد، إذا تعارضت المصلحة بين والديها وزوجها، يعني زوجها يعني يكون منه ما لا يرضي والديه أو كذا، فهذه بحكم أنها أسيرة. فالأمر فيما يظهر لي كذلك، إذا تبين لها أن والديها لن يرضوا، وهناك أمور يعني لها أسباب ودواعي، والزوج ركب رأسه ولا يبالي بوالديها، يمنعها من زيارتهم أو إلى ذلك، ففي هذه الحالة تجتهد، من حق والدها وحقها هي أن تطلب الفسخ، تطلب الخلع ولا تبقى إذا كان ما في انسجام. وهذا من أهم شيء، هذا رحم، رحم والزوج هو أعظم مسؤولية، لأنه يجتهد يستطيع أن يسعى ويصلح الأمور ولا يحرج زوجته بأنها تقصر في حق والديها، أو قد ينال من والدها أو والدتها أو ما إلى ذلك. فهذا يعني لا ينبغي للزوج. لكن إذا ابتليت الزوجة بمثل هذا الزوج، ونسمع كثيرا من بعض النساء يشتكين أزواجهن ويمنعونهن من زيارة الأب أو الأم أو ما إلى ذلك، وهذه مصيبة في الحقيقة وقلة التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من ذهب إلى منى وهو محرم، وعندما وصل إلى منى لم يجد مكانا يجلس فيه، وهو شديد التعب من أعمال الطواف والسعي، فحل ملابس الإحرام ورجع إلى المدينة ولم يكمل الحج، هل عليه دم؟ هذا عليه إثم وعليه دم. هذا لا، يعني الله سبحانه وتعالى شدد في هذا الشأن، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هكذا يتلاعب بالإحرام، لا بد من تعب وحج ومشقة، فعليه أن يصبر ويتقي الله، لا يتساهل في الإحرام هكذا بكل سهولة يلبسه وبكل سهولة يخلعه، هذا ما لا يجوز. هذا نوع من الاستهانة بالإحرام والمحارم الله وحدود الله، فعليه أن يتقي الله. فإذا كان هذا حصل منه فعليه أن يتقي الله ويبادر الحج عوضا عن هذا الإحرام الذي هتكه. وعليه دم، وقد يكون عليه دماء أخرى بحسب حال، إذا كان متزوج وما إلى ذلك، فعليه أن يستفصل ويبسط يعني حالته ومتى حصل هذا وما إلى ذلك من أمور لا بد منها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العمل في البنوك الموجودة على الساحة الآن؟ لا يجوز، هذه البنوك معروفة وتتعامل بالربا ومصرة عليه، ومنذ عشرات السنين ثم وقعوا في هذه الحيلة، وصاروا يجعلون جانبا يزعمون أنه يعني التعامل الإسلامي، وهذا كله عبث ولا يلتفت، ما لم يكن المصرف كله يدار بالطريقة الشرعية ولا يتعامل بالربا بحال من الأحوال. فمع من أعلنوا هذا عندهم أشياء تؤخذ عليهم، لكنهم كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فهؤلاء ما داموا لا يتعاملون بالربا جهارا، وليس عندهم إطلاقا معاملات ربوية مثل ما عند البنوك الأخرى، بل يزعمون أنهم في كل تعاملاتهم المصرفية على أحكام الشريعة الإسلامية، فهؤلاء يتعامل معهم ويعمل عندهم، أما بقية المصارف فلا يجوز لا التعامل ولا العمل معهم. وأشد ما يكون البنوك الأجنبية، البنوك الأجنبية كما في المثل حشف وسوء كيلة، فالبنوك الأمريكية والهولندي والبريطاني والفرنسي ويجب الحذر منها والبعد وعدم العمل بها. نحذر أبناءنا أن يتقوا الله، هذه بنوك للكفار أعداء الله، يجب الحذر منهم والبعد مهما قدموا لك من إغراءات، ولا تتعامل معهم حتى لو أغروك بالتعامل، ولو مجرد أمانة، حساب أمانة أو تحويل، ولو أبدوا من السهولة واللطف فهم خبثة يجلبون العملاء بهذه الأساليب والوسائل، فاحذروهم ولا تنخدعوا بهم، نسأل الله أن يقطع دابرهم ويطهر بلاد المسلمين منهم. أحسن الله إليكم. يقول رجل أسلم ومعه خنازير، فماذا يعمل بهذه الخنازير؟ ما يجوز، ما دام أسلم فهذه الأشياء حرام، لا يجوز له أن يقتنيها. وقد يقال على ما ورد في بعض الآثار لو أهداها إلى كافر من الكفار فربما يعني على سبيل هدية لا يأخذ عنها عوض، مثل ما كان من عمر رضي الله عنه لما أهدى له النبي عليه السلام لباس حرير فأهداها لصاحب له من الكفار يستفيد منه وهو محرم على المسلم، فأقول ربما يقال له إما أن يتلفها أو يقدمها هدية لبعض الكفار بحكم أنهم، وإلا فهذا أصل محرم على الجميع، يعني حتى الكفار محرم عليهم في شرائعهم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم قول ثور الله في برسيمه؟ هذه من الأمثال التي تطرح، ما أذكر أن في شيء محذور يعني، لكن العبرة يعني كون إطلاق المثل على الممثل به، هذا العوام تطلق على أمثال دلال على يعني يبدو أنه نوع من الإهمال وعدم المسؤولية فيما يظهر. ختمت الأسئلة بهذا السؤال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زدنا إيمانا وتقى وهدى، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.